بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، تفضل من يقرأ باب اليوم. باب الجهل الغلو عند قبل الصالحين صغيرها أوثان تعبد. أوثانا تعبد. وروى ذلك الموطا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري أوثانا يعبد. أشهد قدر الله على قوم قد كبروا في ابن جرير بسند عن سفيان عن منصور عن الجهري ورئيس اللات والعزة قال: كان يلف له السوي كلما تعقب على قبره. وكذا قال ابو الجوزة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلف السوي في الحج للحاج، اي من يفعل الحج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائرة القبور المتخذين عليها المسجد والسرج. احسنت. هذا الباب لا يزال المؤلف رحمه الله يبين مفاسد الغلو، الغلو في قبور الصالحين. في الباب قبله أو الذي أخذناه قبل يومين بينا أن الغلو من أسباب الكفر والشرك، ثم الباب بعده بينا أن الغلو عند أو أن الغلو نعم في قبر لا يجوز ولو كان هذا الشخص يعبد الله، فكيف بمن عبد القبر؟ هذا سموت مفسدة كبيرة للغلو. وفي هذا الباب إموت عليه رحمة الله أن من غلى في قبر صالح في الغالب يكون هذا القبر وثنا، أي يعبد من دون الله، يعبد من دون الله. هذه النتيجة السيئة من هذا الفعل، أن هذا القبر يسير وثنا يعبد من دون الله بسبب الغلو، سواء من هذا الشخص أو من غيره. قد يغتر به غيره يراه يغلو في القبر، ويأتي جاهل من الجهال فيعبد القبر، فهذه مفسدة عظيمة. فمناسبة الباب لما قبله واضحة. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال هذا الباب، أي باب اليوم، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله، قال هذا الباب له صلة بما قبله وذكرناها. قال: وهو أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي يكون هذا القبر كالصنم كالوثن، نفس الشيء، أي من حيث أنه يعبد من دون الله. أما صاحب القبر فإن كان من الصالحين حقا فهو بريء من هذا الفعل، بريء من هذا الفعل. أما إذا كان صاحب القرب وصى بهذا أو كان راضي بهذا في حياته ووصى به بعد موته فهذا طاغوت من الطواغيت، تقدم معنا في الواجبات. أما إن لم يكن راضيا فواضح أنه لا شيء عليه. وكم من قبور تعبد من دون الله وأصحاب هذه القبور بريئة، لا بد يفهم هذا وتقدم معنا في الدروس. قال شيخ ابن عثيمين: وهو أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي يؤول الأمر، يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها. نعم، أي يؤول، أي force de faire du غلو. هؤلاء أدغي هذا القبر بذاته أو صاحب القبر بسبب ماذا؟ الغلو، الغلو. هذا سبب مهم جدا. أما الغلو تقدم معنا، أما الوثن فمعروف عندكم تقدم معنا كثيرا أن الوثن هو كل شيء يعبد من دون الله يسمى وثنا. قد يكون صنم، قد يكون بقر، قد يكون قبر، قد يكون كذا، المهم يعبد من دون الله، هذا وثن. الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله في تيسير العزيز الحميد قال: أراد المصنف أمورا منها، أي أراد المصنف في هذا الباب أمور، وسيذكر أربعة أمور، أي المؤلف في باب قال: الأول التحذير من الغلو في قبور الصالحين، وهذا تقدم في هذا الباب وفي غيره، التحذير من الغلو في قبور الصالحين لا يجوز، لا يجوز، سواء كان الغلو بالبناء أو يعني الزخارف على القبر أو بالتعبد عنده لا يجوز. شو صلى فيه نحن بأدلته. فالقبور تستفيد من هذا أن القبور دكتش بعضهم مقبرة ستوي تسلم، تسلم كساسوا غواء، كساسوا عبد، كساسوا فام أنم، كساسوا غيش أبوف، كلها سواء. السنة أن نزمنطق أن القبر، أن القبور سواء. Il est mort, il est mort. Si la personne a un fad à la gairie, c'est avec ses amal. Maintenant, imam sunnah avec un fasiq, ils ont même qab. Même qab. Ben, il peut être enterré l'un à côté de l'autre. Lakin, al fad, c'est fil a'mal. Fil a'mal. Yom qiyama, hada, il n'est pas comme hada. Abadan. Lakin, al qab, c'est un qab. Un qab. Amma al kuffar, ils ont le même qab. لكن يسنتق بايس ملانش بابك المسلمين. أما الكافر حتى هو إلى تحت الأرض ولا يجوز البناء عليه إلى آخره، لكن سأكافر، سأكافر فلا يختلط مع المسلمين. المسلم لا يختلط مع الكفار في حياته وبعد مماته. المسلم لا يختلط مع الكافر في حياته وبعد مماته دائما، يعني الفصل بينهم. فهذا فلا يجوز الغلو، لا يجوز الغلو في قبر. قال الثاني أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها، أي هذا الباب الآن. La deuxième chose qui veut montrer avec ce bab, أن الغلو c'est une porte. Si la personne ne la ferme pas, il va finir par adorer le قبر lui-même. والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم تجعل، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أي في الدعاء أن الله عز وجل يعني لا يجعل قبره وثنا يعبد، سموت أن هذه قبور سيعبدون. الثالث لا تخوزم شوز. قال: إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور صالحين. نعم، أما لا بيرسون لوميم إلا غيان أفوار سي سان صالح سي سان نبي، لكن العبادة عبادة وثنية شركية، ف فيسمى القبر وثن، وثن ولو كان قبر صالح. قال باب ما جاء في الغلو في قبر الصالحين يسيرها أوثانا، أوثانا. إساك ما سيأتي معنا من كلام الشيخ الفوزان أو الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله أن عبادة هذه القبور من الوثنية، من الوثنية، ولو كره القبوريون هم ما يحبون هذا. إذن لا سبا وثنية هذه سبا دي أوثان سكذا سكذا شفاعة وسيلة، تعلمون الشبه. فنحن لا تعبد من دون الله فهي وثن من الأوثان. قال الرابع التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها أي على القبور واتخاذها مساجد. العلة شيخ الإسلام يتمضخ أن السبب أنه لا يجوز الغلو سهذا، سهذا أنه قد تكون أو قد يعني تصير بعد حين وثنا يعبد. فالشرع طنادين وزمود خسد ذرائع الكفر والشرك والمحرمات. فلكتخيم شوز أن العلة شيخ الإسلام يتمضخ أن العلة كل بروفيس صلى الله عليه وسلم إلى أن تغدي تكون سخيصة للتوم إلى أن تغدي ده de les plâtrer, de les murer, min hadhihi al-umur, tout ça, li'annaha, ça peut devenir ba'da hadha, يعني wathan yu'bad. كذلك الصلاة عندها, الدعاء عندها, tout ça, c'est ça l'illa. C'est ça l'illa. Fermer les portes du shirk. Fermer les portes du shirk et le fait d'adorer autre qu'Allah wa l'ayyadu billah. Radi' al-kalam hadha al-nafis min taysir al-aziz al-hamid. رحمه الله. وروى مالك في الموطأ، المالك الإمام مالك معروف أبو عبد الله مالك بن أنس صاحب الموطأ إمام دار الهجرة، وكتابه الموطأ من أصح الكتب، من أصح الكتب ومن المراجع المعتمدة عند أهل العلم، فهو من مراجع الإسلام هذا الكتاب الموطأ. قال الإمام الشافعي ليس تحت ديم السماء أصح من موطأ مالك. قال الإمام الشافعي رحمه الله ليس، أو معنى كلامه أي ليس على وجه الأرض أصح من موطأ مالك، من موطأ مالك. قد يقول قائل الإجماع قائم أن أصح الكتب صحيح البخاري، فكيف نوجه كلام الشافعي؟ أحسنت، أن هذا الكلام قبل أن يكون صحيح البخاري، فقبل صحيح البخاري كان أصح الكتب يعني المصنفة من البشر، أما القرآن كلام الله. نحن نتكلم الآن عن الكتب المصنفة من الإنسان، فكان أصح الكتب الموطأ، موطأ مالك رحمه الله. أما لما صنف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله الصحيح فصار أصح الكتب، كذلك صحيح مسلم. المهم موطأ مالك من أنفع الكتب. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث صحيح، صحيح أخرجه الإمام مالك رحمه الله وغيره. كذلك قالوا للحديث شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد ولفظه اللهم لا تجعل قبري وثنا، أي بهذا اللفظ فقط، هذا يشهد لهذا. قال وهو في صحيح المسند لشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله، هذا قول صاحب الحاشية. فالحديث صحيح، الحديث صحيح. أما مناسبته، مناسبة الحديث الباب، قال الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد قال دل أي الحديث على أن الغلو في القبر يصيرها وثنا، نعم أخذ هذا من الحديث. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص أن القبر إذا عبد من دون الله صار من الأوثان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا، أي si son قبر سفادغ يكون من الأوثان. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الدعاء أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل قبره وثنا يعبد. تستفيد من هذا أن القبر إذا عبد من دون الله يكون من الأوثان. تستفيد من هذا أن كل قبر qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des awthan. Al-awthan est traduit par les idoles et l'akhir. Anta ifham anna al-awthan ma yu'bad min dounillah. Hada al-muhim. Qala, wa hada al-shahid min hadith al-baq. الشاهد أن الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو حصل لصيره وثنا. pourtant c'est قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لفت كسوة ضغي أضوغ الله عز وجل يكون من الأوثان. أما صاحب القبر فلا. صاحب القبر كما تعلمون فسيسى نبي أو صالح فهو بريء من هذا. قال ولكن الله حماه ولله الحمد حماه بأن دفن في بيته. هذا تعلمون أن دعاء الأنبياء مستجابة. دعاء الأنبياء مستجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا في الدعاء الله استجاب له. الله استجاب له. أولا استجابه أو استجاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بأن دفن عليه الصلاة والسلام في بيته. أساس حماية عظيمة. أن لا أحد يستطيع يدخل في بيت عائشة إلا بإذنها. إلا بإذنها. أما سأسخد أن أدعو بيبليك مثلا في البقيع. N'importe qui peut يعني, rester عند القبر faire كذا faire كذا. أما الآن في بيت je peux pas, je peux pas. هذا أولا. قال ومنع الناس من الوصول إليه. قال وسيبقى موصونا أو موصونا بإذن الله عز وجل استجابة لدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتهى من إعانة المستفيد. كذلك تقدم معنا كلام ابن القيم قال رحمه الله في النونية قال فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فمن الحماية كذلك لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل وفق من يبني ثلاث جدار حول القبر حتى لا يعني أحد يستقبله في الدعاء أو في أقصد في الصلاة إلى آخره. فهذه من حماية رب العالمين لقبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك الله عز وجل وفق الدولة السعودية حفظها الله فيحرصون ليل نهار وينصحون. هناك طلبة العلم ينصحون سوى كبارتي الحاج العمراء يفوا هذا أنهم يزيكسبليكو جو سوى كفي الدعاء يعني يلنبش إلى آخره. هذه دولة وفقها الله عز وجل تحمي قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ صالح حفظه الله صالح هذا الشيخ قال فهذا الحديث أي حديث ذكر الصحابي أخرجه الموطأ من طريق ابن سعد عن عطاء بن يسار نعم وقد جاء مرفوعا عن أبي سعيد وأبي هريرة. فالحديث بمجموع طرقه للصحيح. والحديث لأبي هريرة ولأبي سعيد ومرسل كذلك عطاء وغير ذلك. قال فهذا الحديث صريح في أن القبر يمكن أن يكون وثنا. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم موضح أنه إذا عبد يكون وثنا. فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. علة أن القبر دوفيان وثن من الأوثان أن يعبد من دون الله. هذا قال والخرافيون يقولون الخرافيون أصحاب الخرافات أصحاب البدع أصحاب الشركيات إلى آخره الصوفية وكثير من هؤلاء خرافيون خرافيون أي يعتمدون على خرافات يدرس القرآن والسنة يعتمدون على الخرافات. j'ai rêvé qu'il y avait eu كذا on m'a dit mon père il a fait mon pays ils ont fait خرافات. pas du علم هذا العلم سقال الله قال الرسول قال الصحابة سأل علم, أما دون ذلك فجهل وخرافات وبدع. قال يقولون أي هؤلاء الخرافيون, قال إن القبور لا يمكن أن تكون أوثانا لأن عندهم لفتك جدي قبر سأوثان تنقصت الصالح. إساس خطأ, إساس خطأ. نحن سيونتي مثلا لا تعبد هذا القبر ça veut pas dire qu'on accasse, qu'on fait du mal, qu'on donne pas de valeur au salih. Abadan. Si c'est un imam sunnah, ou c'est un rajoul salih, un mouahid il akhiri, c'est un amal, il montre à l'nas une personne salih. Amma le fait de la dorée, là, là, il y a jouz. Là, il y a jouz. Et ça n'accasse pas salih, abadan. Lakin, al-qawm la yafhamoun. Ou la yaqilou. Qala wal awthan, hiya awthan al-jahiliyya. أي ساس كلام الخرافيين. الأوثان هي أوثان الجاهلية وأصنام الجاهلية فقط. انظر الشبهة. يديز أن الأوثان لزيد إسكيادو ينظر الله سبحانه وتعالى سكولتهم أو لباش أو هذه الأمور. أما أن صالح شو بفاجل هذا؟ فإذا افتح باب للشرك لأن الآن شيم تقصن عندهم لا تغل لا توم على بعضه ينيدون. فلا أدغي كو عندهم يدمد راتهم بكي دمد الله. نحن نقول لا لا أدغي أدخك الله فوقعت في الوثنية وفي الشرك. قال فنقول في الرد عليهم أن الجاهليين إذا كانوا قد تعلقوا بأصنام وأحجار وأشجار وبغير ذلك من الأشياء واعتقدوا فيها ووصل بهم ذلك الاعتقاد إلى حد الشرك الأكبر, مع أن المسوغ العقلي والنفس لعبادتها غير قوي. الشيخ صالح الآن يكسبلك أن هؤلاء أصحاب الجاهلية يعني في الزمن القديم تعلقوا بأحجار وأشجار, وبعضهم كان يعبد التمر كما تقدم معنا, وبعضهم دي بيغ, بعضهم كذا. ألوك التعلق كما قال أن المسوق العقل والنفس العبادة غير قوي. لماذا يبقى قوي التعلق بها؟ لماذا؟ يعني برابور أسوكاتور الصالحين يعني ديفرنس. أين لا ديفرنس؟ أسوكاتور أطرق الله سان كافر سان مشرك, لكن يعني ديفرنس أطرق تعلق بحجر وبنبي. C'est ça qui veut te montrer هو أين لا ديفرنس. Les deux c'est du kufr, c'est du shirk. Lakin y'a un farq. Al-hajar la yadkhul fi al-aql. Ibadat al-hajar. Hatta ibadat al-akharin. Na'am, hada zid. أحسنت. هذا الباب أن الشيطان مثلا c'est plus facile qu'il fait croire à une personne d'adorer un habit qu'une pierre, لأن celui qui a le minimum de عقل il sait que la pierre elle donne rien, elle enlève rien, elle a aucun fadl. C'est une pierre, c'est une pierre. الله خلقها لحكمة لكن elle a pas fadl comme le Nabi ou le Salih. أما le Nabi ou le Salih, le shaitan il vient من هذا الباب et il montre aux gens c'est un Nabi, il a un rang عند الله, il a كذا il a كذا. ف قد يغتر الإنسان. فالمسوغ العقل والنفس إلى أقوى في الصالحين وفي الأنبياء. فسي الآن تكون خيسا سي تدق بالفيا من باب أولى تدق بالصالحين من باب أولى. ويجتمعون لبيير والصالحين والأنبياء في شيء أنهم من مخلوقات الله, ولا يجوز عبادة المخلوق, لا يجوز عبادة المخلوق كما تقدم. هذا كلام نفيس يتموت الرد على هؤلاء. فأنت si tu viens parler مع أحد هؤلاء et dit يعني أنهم سبادي كذا سبادي كذا ترد عليه بمثل هذا الكلام. تريدي الأمر لأشد في الأنبياء والصالحين لأن الفتنة لأكبر والاغترار لأعظم, فلا بد اجتناب هذه الفتنة لا بد. قال مع أن المسوق العقل والنفس لعبادتها غير قوي ولا ظاهر فيها, فإن اتخاذ قبور الصالحين والأنبياء والمرسلين أوثانا أو أن يتوجه إلى أصحابها بالعبادة وارد من باب أولى. نعم من باب أولى، لأن يعني الفتنة الأكبر. قال لأن تعلق القلوب بالصالحين أولى من تعلقها بالأحجار، فسد الكفر والشرك. الآن نحن نشبك هؤلاء القبوريين أن الفت تتعلق بحجر، اتدغ حجر سلا ميم شوز ستدغ نبي أنتم، لأن التأدغ أتق الله. يا الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشيء يشمل الأحجار والأشجار والأنبياء والصالحين والقبور والأضرحة والشمس والقمر إلى آخر، فأقلبتوا شيئا. والفتنة الأكبر مع قبور الأفاضل الأكبر. قال فوسائل الشرك بالقبور أظهر منها في الأصنام ونحوها وأوضح. نعم نعم، الفتنة أو تدغي الله في غنتوم أو من هذه الأمور، الفتنة الأكبر عند القبور. كن فيها أعظم. هذا كلام مهم. راجع التمهيد للشيخ صالح حفظه الله، التمهيد شرح نافع جدا، كتاب التمهيد للشيخ صالح شرح كتاب التوحيد إليه مهم جدا. بعض الفوائد تلي تخوف بعض الزوج شروح تلي تخوف في هذا. قال رحمه الله شيخ الإسلام، قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. سفيان معروف، سفيان الثوري الإمام، الإمام الثقة الكوفي. منصور قال في الحاشية منصور هو ابن المعتمر السلمي أبو عتاب، قال ثقة تبفقيه. نعم من أئمة التابعين. قال مجاهد، مجاهد معروف المفسر، مجاهد بن جبر من تلاميذ ابن عباس. قال سفيان إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. فصمود يعني منزلة مجاهد، مجاهد من أئمة السلف. قال أفرأيتم اللات والعزى؟ قال أي مجاهد، كان يلد لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. قال وقال ابن الجوزاء عن ابن عباس كان يلد السويق للحاج. نعم نعم، هذه الآثار، أثر مجاهد وأثر ابن عباس، مناسبة للباب ظاهرة. أنهم لما غلوا في قبر اللات، اللات تقدم معنا التفسير، اللات بالتجديد رجل صالح، فهذا الرجل كان يلد لهم السويق. قال في الحاشية السويق هو عبارة عن الشعير يحمص ثم يطحن ثم يخلط بتمر أو شبهه. نعم عبارة عن خبز، عبارة عن خبز. قال مع شعير أبيك الماء أبيك شيء من التمر، صدر نوع من الخبز. المهم أن هذا الرجل اللات يبخل اسود حجاج رجل صالح، فلما مات عكفوا على قبره. قال ابن عباس كان يلد السويق للحاج. نعم فإلى بخل منزلة عند الناس ذكي لمو إذن كنسوا ساتهم. ثم سدفن اللات من أكبر أوثان العرب، ألقى الرجل رجل صالح، لكن انظر الغلو رسول قبر والغلو في هذا الرجل اللات سدفن من أكبر الأوثان، حتى ذكره الله عز وجل في القرآن أفرأيتم اللات والعزة أي تعبد من دون الله. فهذا مناسبة الباب، سيسا صاغب ذلك اللات صاغب ذلك صالح غير صالح غير الله. واحد يعني لا فجو بيان لا فجو خير، الناس يغلون في قبره ثم جنغاشون حتى يكون من أكبر الأوثان، من أكبر الأوثان. فلا يجوز، لا يجوز الغلو في القبور، والغلو في القبور يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. وتأمل في مثال اللات، صبيت واضح عندك. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص، قال مناسبة الأثر للباب، قال أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد. أما اللات ستين بيخسن بعمل يزود لما مات ستين بيخسن صالحة يفزي موجه الحجاج ليجون يزود في غلو دا سو قبر ستبني من أكبر الأوثان، أكبر الأوثان اللات. كذلك بعد قبور الصالحين الآن قبر البدوي، قبر عبد القادر، قبر التجاني، قبر هؤلاء بعضهم سد الصالحين، بعضهم سد فساق زنادقة كالتجاني. المهم أن القبور في البداية إذا فج غلو غلو حتى الآن أصبحت من أكبر الأوثان في العالم الإسلامي. صحيح أكبر الأوثان الآن في الأمة الإسلامية، كثير من الناس إذا دق دي بيير دي ستاتيو أبدا أبدا، لكن أتوا من هذا الباب سان صالح سان كذا سان كذا، حتى غرهم الشيطان فعبدوا غير الله. قال الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد: كان هذا الرجل، أي بيكسبك قصة هذا الرجل الآن، قال كان هذا الرجل يعمل هذا العمل من أجل إطعام الناس، قال يعني يحسن إلى الناس فأحبوه وتعلق قلوبهم به. الناس يحبون المحسنين خاصة سيدي المسلمين، أما كافر لا يجوز تحبه. أنت كفر الآن أن من هذا الباب سيدخل الكفار، لأن الكفار إذا كفر أن الناس يحبون الإحسان، فترى الكفار هجموا على بلاد المسلمين من هذا الطريق، les hôpitaux, les médicaments, la nourriture, les aides إلى آخره. فكثير من قلوب المسلمين الضعفاء تعلقوا بالكفار، لأن الفطرة البشرية تحب الإحسان. أما أنت أيها المسلم أيها السني فلا تغتر بهذا، سيكافر سيكافر، تبغضه في الله لأنه حد الله ورسوله، فأنت تبغضه من هذا الباب. إسو إحسان ولو سيدفع إحسان ستبص بالمي في الله أبدا أبدا، يدفع إحسان، لكن أن بهذا الإحسان الدنيوي ستبين يعني تحبه في الله تدتست الذين يتكلمون فيه من آخره، هذا سخطأ، هذا سفتح باب الضلال. فالإنسان ينتبه، الإنسان في قد غلو في الناس ولا يغتر بالشيء من الدنيا. كافر يتعدون ميديكامون خلاص لا سهل، إذا في الإحسان سغستن كافر. إذا تبغى صوم بيا دعوه إلى الإسلام. كافر يبوب سيد في جميع أنت أبلغ الإسلام سال بيا كبريدو. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أما pour un médicament أو pour شيء من nourriture أو من هذه الأمور خلاص الكفار يصوم بيا إلى آخره، لا لا لا انتبهوا، الكفار يزود وسائل ومن أعظمها les hôpitaux إلى آخره، من أعظمها أي العلاجات لميديكامون إلى آخره. قال فلما قال شيخ الفوزان فلما مات عكفوا على قبره حتى صار وثنا، فاغتروا وجاء الشيطان من هذا الباب. كم قوم نوح هنا في القصة على صحتها أن هكذا c'était des personnes ils aimaient bien كذا كذا كذا، الشيطان il est venu il a dit faites représenter هؤلاء حتى vous les oubliez pas. فلما نسي العلم dans le hadith، فلما نسي dans l'athar، لما نسي العلم عبدت من دون الله، ستمطق أن الشرك ينتشر إذا قل العلم، قل العلم، لأن كثير من الناس يزام العلم يزكسد. بعض المسلمين الآن ستولي اكسبليك أن القبور الدنغيانة كذا كذا قد يقبل منك، كثير منهم يزكسد خاصة si tu lui expliques des hikmah et tu lui expliques bien Ashia yafhamuha, tu lui expliques les adillah, tu lui cites les adillah, tu lui expliques. Il y en a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Kathir minum yardir. Amma idha nusya al-ilm fa yantashir al-shirk. Ça nous montre anna min asbab intishar al-shirk, c'est le jah. Qala rahimahullah wa an ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد. رواه أهل السنن. الحديث لضعيف، الحديث بهذا اللفظ لضعيف، لكن إلى شواهد يحسن بها، شواهد يحسن بها. أما اللفظ السرد لضعيف، أما اللفظ لعن الله زائرات القبور فقد جاء فيما أذكر عند ابن ماجه، قال لا عند أحمد، قال وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي لعن الله زوارات القبور، زوارات بلفظ المبالغة، أما لفظ الزائرات لضعيف، زوارات لا بأس. فالحديث لحسن، الحديث لحسن، أما السرج فلا، لا اللفظ المنكر، المنكر ضعيف كما سيأتي من كلام الشيخ الألباني عليه رحمه الله. المهم أن حديث ابن عباس إلى الشواهد، أي بعض فقرات منه خاصة لعن الله زائرة القبور، فباللفظ زوارات القبور إلى حسن. والمتخذين عليها المساجد كذلك إلى شواهد تقدمت معنا، حديث عائشة، حديث ابن عباس، حديث جندب لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذا سنشاهد للحديث. الحديث لحسن، أما لفظ السرج ففيها نظر. راجع الحاشية ذكر كلام. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في القول المفيد، قال مناسبة حديث الباب أن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها. نعم، هذا نوع من الغلو. السرج سلفت ديري من القبر avec une lampe avec une bougie avec هذه الأمور. Tout ça c'est من الغلو. Un قبر c'est un قبر. Si tu as besoin d'éclairer pour enterrer, pour faire quelque chose, la personne elle éclaire. Mais toute la nuit il y a des bougies, l'ail nahar il y a des bougies, et la khris, ça c'est tachabouh bin nasar. Tout ça c'est min al-ghulu. Qala al-Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah, il a montré un lafd al-suruj. Al-suruj, le fait d'éclairer. Il a montré Sheikh al-Albani, il a montré que lafd il est daïf. Lafd al-suruj il est daïf, il est munkar. Lakin qal, نقول هذا بيانا لحال الحديث وما يقتضيه النقد العلمي فيه. الشيخ الألباني موضع أن لفظ السرج ضعيف أي من حيث الإسناد، لكن قال وإلا فإن اتخاذ السرج على القبور وثنية. صحيح سمين الوثنية سمين الغلو، ولو سي الحديث ضعيف ستموت هذه فائدة عظيمة. بعد أحاديث ضعيفة لكن تدزق أحاديث أو تدي أصول في الإسلام أو كلام أهل العلم أنه لا يجوز. سبب هذا كتول التحديث ضعيف يجوز كتعمل بالعكس. لا، كلام الفهم خاطئ، فانتبه لهذا. كذلك سبته لحديث ضعيف، مثلا تشوفون عالم يدي مثلا هذا اللفظ ضعيف، سبب هذا خير ضعيف مطلقا، لا، شوف تدخل بدي شواهد يصحح بها. فبعض العلماء مثلا يدي هذا الإسناد ضعيف، سبب هذا خير بعض الإسناد. فانتبه لهذا، أن الحديث يبقى ضعيف لكن يبقى بعض شواهد، أو الحديث يبقى ضعيف لكن المعنى صحيحة. مثلا هنا حديث ضعيف اتخاذ السرج، لكن المعنى صح أن الفت ديكليري avec des bougies avec كذا des tombes c'est غلو، بس من وسائل الشرك. ثبت الحديث أم لا؟ قد يقول قائل أين الدليل على هذا؟ قد يقول قائل لابد من أدلة سكون دي الآن. فماذا؟ عند من؟ أي مسألة السراج، الإسراج هذه أين الدليل؟ في الحديث اللي ضعيف قد يقول قائل دلموا الدليل على سكتجي أنه وسائل الشرك كذا، أين الدليل؟ نعم، أنه تشبه بالكفار أولا، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في القبور، أساسا أبلك الإسراج. كذلك الصحابة يزبط في هذا، السلف الصالح يزبط في هذا، وهذا كذلك سمن فعل الصوفية الخرافيين المشركين. أبكتوسا المسألة واضحة. قال الشيخ الألباني وإلا فإن اتخاذ السرج على القبر وثنية لا يرضاها الإسلام كما سبق ذلك في أحكام الجنائز. وراجع كتاب الشيخ الألباني النافع أحكام الجنائز، تكلم في بدع الجنائز وذكر منها اتخاذ السرج عندها. الشيخ العثيمين عليه رحمة الله ذكر مسألة، هل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر مصابيح الكهربائية؟ لأن الآن في ذلك الزمن الإسراج اللي تبي عليك البوجي. يا إسماعيل اسمع الدرس، اسمع الدرس يغبخش كوا لفت تكليغي لطوب الآن مد دي لامب يجوز أم لا فنطنس ترسالة فإكوتي جزاك الله خير لما سأيل أمبورتون. هذا لفت تكليغي لطوب يا أكل حاجة، كما قال شغل العتيمين الأولى القول بالمنع مطلقة يا أكل حاجة. أما سيء الحاجة مثلا أحيانا يا دي قاعد أحيانا يسفاسي كيك شوز يبيان أبيك دي كشاف دي لامب، لا بس لا بس. أما لطوب هل سن دائما إكليغي بغير حاجة؟ أولا سيدو غاسفياج لأنه سيدو توم، c'est des tombes, il n'y a pas besoin d'éclairer, ils sont maillés. Amma, le fait d'éclairer une tombe, maintenant, comme a fait Baal Qubur, ils mettent des néons, ils mettent des lampes dans un cadre précis, السعادس من الغل، لأن لا توم الآن الغصور يعني لا لا لا لا انفضيلة بغضور عليك لغي هكذا تشوف يدهم قبر تشوف وكس تطوم، هذا سبب الغل. فلا يجوز، لا يجوز الإسراج بالكهرباء أو بالكليبوجي مطلقا. شيء حاجة الإنسان يبخل كشاف يفسك العفر، أما في الغالب يأكل حاجة. مسألة أخرى، قال لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. بقي مسألة زيارة المقابر للنساء، الحديث هذا في اللعن صامود خسي حرام، لكن اللفظة زائرات الضعيفة، فصبيت كل حكم عند من؟ يجوز، يجوز. اسكو يجوز النساء الفيزيت لتوم أم لا؟ أبيك الدليل عند من؟ يجوز. ما الدليل؟ أحسنت. الآن أنت بكم قصت مسألة فكتكم خان أن ينطلب لعن الله زوارات القبور فغدن اسلب. أما لأن الآن أما المسألة مسألة زيارة النساء للقبور ففيها خلاف بين أهل العلم، ثلاث أقوال. القول بالتحريم مطلقا يعتمدوا على هذا الدليل، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، إذا دي اللعن صامت خسن كبيرة من الكبائر لا يجوز مطلقا. هذا قول ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين قول شيخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم كثير. إنسان قول إلي قوي، إلي قوي من حيث صفر باب الفتن واستدلوا بالحديث. يعني دوزم قول يقول بالكراهية، وهو قول أحمد في رواية، أي يجي بكس حرام لكن يجي كس مكروه، وعمدته عمدة هذا القول حديث أم سلمة ولم يعزم علينا. القول الثالث القول بالجواز، أي أنه يجوز، أنه يجوز. هذا القول قول الإمام الترمذي والإمام الصنعاني والإمام الشوكاني في نيل الأوتار، الصنعاني في السبل، وقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وكذلك الإمام الوادعي الشيخ مقبل رحمه الله رحمهم الله جميعا. هؤلاء يقولون أن سمباح سيجوز كم لزم يجوز لفم يجوز. الآن وبسيت لك أدلة ومبوا لماذا حصل خلاف. أما أدلة هؤلاء القول بالجواز استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، على ما أخيها يسمى عبد الرحمن إلى مر على فيزيت سطر، قالوا سيصبح حراما لو غيبافة لذلك ils ont répondu أنه ممكن أن connaissait pas النهي، لكن هذا لا لا connaissait النهي. لماذا؟ لأن الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع، إلى فيزيت البقيع، البقيع سان سيمتير، ومعه عائشة أبيك عائشة، وكان يعلمها دعاء الزيارة. هذا سموت سصق حرام. النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجه عائشة لا لا تذهب، لكن يدعو أبخل الدعاء إلى آخر. كذلك الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كما في الصحيحين مرة على امرأة تبكي على قبر، il est passé devant une femme، أي il est passé النبي صلى الله عليه وسلم devant une tombe et il y avait une femme qui pleurait، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، الحديث اللي في الصحيحين. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها زيارة القبر، لكن أنكر عليها عدم الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله فكتو في زيارة القبر، لا il lui a dit اتق الله واصبري، سابدير que si elle aurait صبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها. سأصمد أنه يجوز، لكن الفت de pleurer بعض النساء elle se tire les cheveux إلى آخره ça c'est حرام في القبور وفي غير القبور. فالقول الأصح سالقول بالجواز لأنه يجمع بين الأدلة. قد يقول قائل إنه غسل حديد لعن الله زوارات القبور، إذا ويتمجوا أن اللفظ زوارات سيسا صحيح، أما الزائرات لضعيف، والزوارات سيلفظ من ألفاظ المبالغة، أي لعن الله الإكثار منه للنساء لا يجوز لأنه سبب فتنة. كذلك سيئن فتنة لا يجوز، مثلا واحد يسيك سفامة لضعيفة، il sait qu'il y a des fitans هناك، il sait qu'il y a des اختلاط، il sait que sa femme elle va là-bas elle peut craquer elle peut faire كذا كذا كذا يمنعها لا يجوز. أما une femme elle connaît le haq السي إلى آخره وتزور زيارة شرعية لا بأس. أما سيين فتنة الإنسان يفرم البوخ السوق يفرم البوخ مطلقا في هذا العصر لا بأس. يبخوا قول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الإسلام قبلهم لا بأس لا ينكر عليه. السلوي سفام في زيارة شرعية صن فتن صن اختلاط إلى آخره لا ينكر عليه. لها سلف عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم اللي بحثك عائشة أنكر عليها. فالمسألة خلافية والإنسان في مثل هذه المسائل يتأدب لأن بعض الناس إذا ما أدب في الخلاف خاصة بعض الجهال ستلو خالف دون قول أنت تخالف الرسول عليه الصلاة والسلام أو الإجماع. لا المسائل هذه لدي أدلة إذا دي خلاف يسو قوي يسوغ بها الاجتهاد. فالإنسان يتأدب سيس ناقش avec un frère ici de cette adille là, l'autre frère ici de cette adille là, et ils se respectent et disent ce qu'il y a là, bas. Là, bas. Ana j'ai des adille là, anta des adille là. Al-Muhim, l'insan il prend un qawl avec Dali. C'est ça le Muhim. Amma tu veux que tout le monde prenne ton qawl là. Ça c'est pas sahih. Ça c'est pas sahih. Hadi al-Masa'il, ta'lamoun, on a la compréhension des gens. Il a akhiré, t'as tafawit. Kadalik, ba'd al-Nas, matalan, ils vont sahih le hadith. Ils vont dire Zahira al-Qubur, il est sahih. Je prends qawl, Cheikh Ibn Baz, il a akhiré, il est sahih. Hada il a un qawl. Anta tu viens là. Le hadith est ضعيف tu as un autre qawl. Fal insan al khilaf ila adab ila adab nahnu naqsud al khilaf al sa'ir yani yad adilla yad ulama la bas al insan yani yahtarim qawl akhar si yunaqish yunaqish bi ilm al khulasa anna al qawl bil jawaz sa aqrab al aqwal li'annahu yajma' bayna al adilla yajma' bayna al adilla. فنحن الآن بالقول بالجواز ولا بخطو لأدلة ونبخل عن الله زائرة قبور ودين ضعيف زوارة قبور ودين عمل حسن لكن لفظ مبالغة أي كثرة الزيارة هذا واضح ونبخل حديث ونبخل حديث عائشة ونبخل حديث في الصحيحين قصة المرأة تبكي ونبخل لأدلة وهم ceux qui disent بالتحريم مطلقا ils ont des توجيه لهذه الأحاديث مثلا أحاديث عائشة يديز أن ما بلغها النهي لكن ماذا سيقولون أن لبخت بك الرسول عليه الصلاة والسلام. القول الأقرب هو القول بالجواز لكن أنت سيدي دان بلاد وكذا فتن سيدي دان بلاد وانتشر الشرك بعض البلاد تعلمون أنت الفوضى عند القبور. ففي هذا الحال لا الإنسان يفكر سوى فقيه. أنت سيدي دان أماكن وتسيك هذا فتن لا لا تترك أهلك أو ابنتك أو أختك تذهبنا هناك لأن سيدي أماكن فتن والله أعلم. أظن ذهب الوقت وفي الخلاصة أم غدا وفي الخلاصة. قال الشيخ السعدي رحمه الله الخلاصة الخلاصة الآن لمهمة لأن الشيخ السعدي رحمه الله يبات مطخي أن القبور أي الكمبورتمون دي مسلم برابور القبور الزيارة يبدو الشوز مشروع وممنوع الممنوع is divisant deux وسيلة من وسائل الشرك الشرك أكبر لنا الشرك يكون هذا التفصيل طيب. أما المشروع قال رحمه الله وذلك أن ما يفعل عندها أي القبور نوعان مشروع وممنوع أي المسلم برابور القبور يا دو شوز حرام يا دو شوز يعني مشروع. قال المشروع فهو ما شرعه الشارع أي زيارة شرعية شوف الدعاء شوف هذه سيارة مشروعة. تستفد دو شوز كما يقول الشيخ ابن عثيمين. تستفد لو مور tu lui as demandé pardon si Allah il t'exauce il y aura une faïda كذلك تغا في فائدة تطبق السنة هذا طيب. أما الزيارة الممنوعة فألي على قسمين القسم الأول محرم لكن سبا دو شرك لكن سحرام وسيلة من وسائل الشرك لا بيرسون يفا مثلا في الصلاة لله سبا مشرك لا في الصلاة لله لكن سحرام لأنه أن باب من أبواب وسائل الشرك. القسم الثاني الشرك أكبر celui qui va dans les tombes et demande aux morts أو يعتقد أن الميت ينفع ويضر شرك أكبر. هذا التفصيل إلى طيب إيه ريكابيتول لي 3 باب سوق القبور. قال الشيخ السعدي على فرق قال فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل ولم ينجو من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه. فهذا التفصيل المهم حتى تمنوش باتو سباتا في كلكا اللي بارت فير اون سالاد دون تونك سان مشرك لا سيلا في الصلاه لله سبا مشرك الى فين بدعه الى ف شيء محرم. فطالب العلم لابد يعني يفرق بين المسائل. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب. مع تحيه دماج افاق.com. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.